المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة، وهي الرسائل الشخصية العلمية المرسلة من العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي إلى تلميذه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ومسائل أخرى. تم الاعتماد في تحقيق هذا الكتاب على نشرة الشيخ هيثم بن جواد الحداد، إشراف ومراجعة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. الرسالة الأولى في الحث على العلم وفوائده. بسم الله الرحمن الرحيم. في 22 من رجب سنة 58 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد المكرم عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام، مع السؤال عن صحتكم، لازلتم بخير وسرور، صحتنا مع العيال والوالد والأصحاب تسرك، أسأله تعالى أن يتم إحسانه على الجميع. في أبرك ساعة وأسرها تناولت كتابك الكريم المؤرخ في 15 من رجب، تلوته مسرورا بصحتك، شاكرا تفصيل شرح الحال التي وصلت إليها، راجيا من الله تعالى أن يجعل التوفيق والسداد مقارنا لكم في حركاتكم وسكناتكم. وكان معلوما إلى الآن ما حصل لكم توجه بواسطة مشغولية الشيوخ هالأيام، ربنا يدبركم على ما فيه صلاح دينكم ودنياكم. الدروس على الحال التي تعهد، ولأن وصيتي لك ولا بد من جهة الجد والاجتهاد في مطالعة الكتب الفقهية في كل فرصة تغتنمها، خصوصا حين دعت الضرورة، مع أن الاشتغال في الفقه في الدين فيه فوائد عظيمة لا يشاركه فيها شيء، منها أنه من أكبر القرب التي يتقرب بها إلى رب العالمين وينال بها رضاه ويدرك بها ثوابه، وقد فضله أكثر العلماء على كل العبادات، فكيف عند أشد الحاجات إليه؟ ومنها أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما، طريقا حسيا أو معنويا، سلك الله وسهل له طريقا إلى الجنة. ومنها أن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن أعظم علامات الخير للعبد، وأن الله أراد فلاحه وسعادته أن يرزقه السعي في تحصيله ويعلمه إياه. ومنها أنه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فليستقل العبد منه أو يستكثر، فله من إرث النبي صلى الله عليه وسلم ومن النيابة عنه بحسب ما حصله. ومنها أن جميع الأمور الدينية والدنيوية توزن بميزان العلم، فيبين العلم مراتبها ودرجاتها في الصحة والكمال وضدها، والحق والصدق وضده، وفي جميع أوصاف الأشياء، فكل شيء مضطر إليه. ومنها عموم نفعه وشمول ثمرته، فبالاشتغال به خير نفسه وحصوله في القلب، وفقهه خير آخر، لأنه يخرج القلب من دائرة الجهل إلى دائرة العلم، وهو كالنور بين يدي العبد، يعرف بها أحوال نفسه وصفات ظاهره وباطنه، ثم من حيث تعديه إلى الغير، فنفس تعليمه للمسترشدين، وإلقاء الدروس على الطالبين، والنظر في فتاوى المستفتين، ثم كل من انتفع به في نفسه ونفع به غيره بسببك فهو حسنات جارية لك حيا وميتا. ثم إن الإسلام لا يقوم إلا بالعلم، فأهل العلم هم القوام به، وهم حماته، وهم حامل راياته، وغيرهم تبع لهم. فأعظم بشيء هذه بعض فضائله، وما أحق العبد الموفق أن يبذل فيه مهجته ويجمل به قوته، ويجعله عدة لآخرته، ويجعله قوته وغذاءه وسلاحه. فنسأله تعالى ألا يكلنا وإياكم إلى أنفسنا طرفة عين، إنه جواد كريم. هذا ما لزم تعريفك ما يبدي من لازم. منا سلام على الأخ علي الحمد وعبد الله المحمد وعبيد الراشد، من عندنا عبد الله وأحمد وجميع الإخوان بخير والسلام.